الشيخ عبد الرحمن خالق الشيخ عبد الرحمن خالق امس صلى العصر، قلت انت انا جامع العصر، هل انت جمعت، هل يجوز جمع العصر مع العصر؟ انت يعني مثلا جالس غير طريق السفر، يعني انت تسال هذا السؤال وانت تعلم اني مسافر. انا علم انك مسافر. تسال وانت تعلم اني مسافر. نعم. واذا سؤالك ان هل يجوز المسافر ان يجمع وهو نازل؟ وغير منطلق ماشي. نعم. لو لم يجوز ما فعلته. انا عارف بس انا دليل. انت بتقول هل يجوز؟ فاعطيتك جواب سؤالك. نعم. وهو أن لو لم يجوز ما فعلت. نعم. فإذا أنت علمت أنني جمعت. نعم. والمفروض فيك أنك على الأقل يعني بتحسن ظنك في أخيك المسلم. وأنه لا يفعل إلا شيئا جائزا. نعم. فرأسا تنصرف إيش الدليل على ما فعلت؟ نعم. تصرف السؤال. نعم. إلى صلب الموضوع. نعم. تكون إيش الدليل؟ نعم. الدليل حبيب معاذ بن جبل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي رواه مالك الموطأ والحاكم المستدرك في السنة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا في تبوك، فلما حضر صلاة الظهر خرج فأذن يعني أمر بالأذان وأقيمت الصلاة وصلى الظهر والعصر ثم دخل، ولما حضرت وقت صلاة المغرب خرج فأذن وأقيم الصلاة وصلى المغرب والعشاء ثم دخل، فهذا دليل على جواز الجمع بالنسبة للمسافر النازل، وليس هذا الجواز مقيدا بالنسبة للمسافر المجد. وضح شيء. نعم. وضح عشان مسافر مجد. أيوة. يعني اللي يتابع السير فتدركه الصلاة في مكان ما فينزل ويجمع. نعم. هذا المجد. نعم. وهذا المعروف يعني أنه جاء. صح. لكن الحديث الأول يبين أنه كان نازلا. يعني دار قيامه. نعم. وما أظن يعني هتفرق أنت بين درب الخيام وبين البيوت. نعم. التي ننزل فيها. المهم أنه هذا نزول وذاك نزول. نعم. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله. لا شرف. نعم. سنين غنى. هذا. ها. أنت ما تغير الموضوع. نعم. أنا قصدي تصحيح أسلوب الكلام. نعم. مش سوء الظن بك. نعم. أنا ما أقول أنك تحسن ظنك فيه لأنك سيء الظن. نعم. وإنما أسلوبك يملي بذلك. نعم. أنت عليه ولا؟ نعم. سيبنا سمعتك والعزاء ما سمعها بيدك يعني.